ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. قاله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم اما بعد. انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق بالتعريف بالكتاب، وعرفنا موضع الكتاب في كتب العقيدة، ثم بينت في اخر الكلام ما يتعلق بمصنف كتاب التوحيد الذي اعتنى بشرحه اكثر من واحد من احفاده ومن طلبة العلم، وعلى رأسهم عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، وهو من احفاد الشيخ. وقلنا ان هناك نوع من اللمس او نوع من الطعن الخفي او نوع من انواع الصد عن هذه الدعوة بجعلها منسوبة الى شخص، من اسباب محاربة الحق والطعن في الحق ورد الحق ان ينسب الحق الى شخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ يكون من السهل رده. فمثلا تسمية الدعوة التي دعا اليها محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بانها حركة وهابية، او كما يطلقون عليها، او حركة اصلاحية، او حركة من حركات الاصلاح الحديثة، هذا يجعل ردها سهلا ميسورا، لانها في النهاية لا تعد الا نوع نشاط لعبد، او نوع نشاط لرجل، او نوع نشاط لآدمي يمكن رده. اما اذا قيل ان هذه دعوة الحق ودعوة الايمان، فان الرد لها يعرف انه يرد الدين، وعندئذ يصعب ردها ويعظم على النفس ردها، لانه عندما يرد دعوة الحق او دعوة الدين او مشابه، هذا مما يفسد، وهذا مما لا يقبل. نسبة الحق الى شخص معين بعينه، نسبة الحق الى شخص معين بعينه يجعل من السهل رد الحق. فعندما اقول لك هذه حركة وهابية او حركة زيدية او حركة امرية او حركة منسوبة الى فلان او حركة منسوبة الى علان، فهذا يعني ان هذا الكلام كلام فلان. لما يقال حركة وهابية يبقى ده كلام فلان، لكن لما يقال ان دي حركة شرعية، حركة دينية اسلامية، ان دي دعوة الحق، دعوة الايمان، فعندئذ لما يقال هكذا يبقى يصعب عن نفس رد. فمن الامور التي ينبغي ان تتنبه اليها هو تسمية دعوة التوحيد، تسمية دعوة التوحيد ودعوة الايمان في اثماننا بانها دعوة وهابية. طبعا من المعلوم انه على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي في معظم بلدان المسلمين الاتجاه العقائدي ليس هو الاتجاه العقائدي الشرعي. الاتجاه العقائدي على المستوى الرسمي مثلا في بلادنا، الاتجاه العقائدي في كل المراسم الرسمية من مدارس ومعاهد وجامعات وما شابه كلها تدرس المنهج الاشعري، واضح، تدرس المنهج الاشعري، سواء فيما يتعلق بحقيقة الايمان او بالاسماء والصفات او بالتوحيد على المستوى الشعبي من المعلوم ان المنتشر بين الناس هو المعتقدات الصوفية، حاجة من المعلوم ان على المستوى الشعبي يعني تجد فلان يقول لك ده بيؤمن مثلا من الطريقة الفلانية او المعتقدات العلمانية او مات ورسول يمكن ما من بيت الا وتجد اهله ان تسربت اليه من المعتقدات الصوفية سواء ينتمون الى فرقة صوفية او لا ينتمون، لكن ما تورثوه وما انتشر بينهم هو ايه؟ الاعتقاد في الاولياء ومظنة الخير فيهم وقضاء الحوائج بدعائهم واستغاثتهم وما شابه. حتى على مستوى حد الايمان انتشر بينهم نفس الحد الموجود عند الصوفية، وهو ان الايمان كلمة، من قال لا اله الا الله دخل الجنة. فطبعا دعوة الايمان الحقيقة ودعوة الايمان الصحيحة لا تجد من هذين المستويين سواء على المستوى الرسمي او المستوى الشعبي قبولا، لا تجد قبولا لانها غير مرغوب فيها، تخالف ما هم عليه. دعوة الايمان الصحيحة معلومة انها بتنزل الله المنزل التي تليق به ربا واله، بحيث لا يكون معبودا معه بكل صنوف العباد، بحيث لا يكون مستغاث ولا مستعان ولا مدعو ولا مرجو ولا مخاطب ولا متوكل عليه الا هو. وفي نفس الوقت الدعوة التوحيدية الصحيحة تثبت لله عز وجل كل ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات ومن الافعال، من الصفات ومن الافعال سواء كانت الذاتية او المعنوية، على ما سيتأتى لك في بعض الكلام مما تعرف به بعض مقتضيات مسائل العقيدة التي ينبغي ان تعرفها. فيبقى كما تبقى فهمها انه من اساليب رد الدعوة، من اساليب رد دعوة الحق، من اساليب افساد التصور فيما يتعلق بدعوة الحق جعلها منسوبة الى شخص، جعلها منسوبة الى شخص. بحيث حتى لما تتعلم واحد يقولك انا ما انا شوف انا لا وهابي ولا صوفي ولا فلاني ولا علاني، انا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لما يقولك كده ما تقدرش تنكر عليه، لان هو بيطلب الاتباع لمن لا يصح الاتباع الا له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخميد دعوة الحق او الدعوة الإيمانية الصحيحة بنسبتها الى شخص بعينه، هذا من ايه؟ من اساليب الصد عنها ومن اساليب تسليم ردها. فانا لا اوافق ابدا ابدا، ولا ينبغي ان يوافق احد عاقل مسلم يفهم في دين الله عز وجل على تسمية دعوة الحق سواء الدعوة التيمية نسبة للنظامية ولا الدعوة القيمية دعوة نسبة للقيم ولا الدعوة الوهابية نسبة لمحمد بن عبد الوهاب، لا يسمى، لا تصح هذه التسمية ولا تقبل. انما المسألة نقول دعوة الحق، ودعوة الحق لها اصول، لها اصول سواء فيما يتعلق بذات الله عز وجل او بافعال الله عز وجل او باسمائه وصفاته جل في علاه. فالقضية مش قضية اشخاص، القضية قضية العلم ما قيل فيه حدثنا، القضية قضية دليل، قضية ان المعتقد الصحيح واحد لا يقبل اختلاف. نحن رأينا في المسائل العملية، المسائل الفقهية، رأينا ان المسألة يمكن ان يكون فيها اكثر من قولين حتى تبلغ الاقوال في بعض المسائل الى اكثر من 10 اقوال في المسألة الواحدة. يعد من اقوال اهل العلم المعتبرين اكثر من 10 اقوال في المسألة العملية او الفقهية الواحدة. وقد يصعب الترجيح بين قولين حتى يقال وقد قالوا انه كذا وانه كذا، واضح؟ حتى يصعب في بعض المسائل الترجيح بين احد القولين. لكن في العقيدة ليس الامر هكذا، العقيدة القول فيها واحد، وما سوى مش قول خلافي، ما سوى قول بدعي، قول باطل. يعني لما نقول القول في التوحيد او القول في الايمان، هل هو التسليم بما جاء به الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم والاتيان بلا اله الا الله كما قال اهل السنة، ولا وجوب النظر كما قال الاشاعرة؟ طبعا دي قضية رفع اسمها بس وخلاص عشان ما تغلقش نفسك، لانها مسألة انت غير مؤهل يعني معرفتها الان. لما احنا نقول لا، ده الصحيح ان هو ان الايمان هو التسليم بما جاء به الرب على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الاتيان بلا اله الا الله، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكلف احد بان يثبت ربوبية الله بالتحليل العقل والنظر العقل. هل كان يقبل الاسلام من اتاه وقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، ولم يقل له لم تؤمن حتى تنظر النظر الاول زي ما عند الأشاعرة وتثبت حقيقة وجود الرب بالعقل حتى تكون مؤمنا مخلدا. فلما واحد يسأل نفسه ده صح ولا لا، اللي يتوافق مع الدليل، اللي يتوافق مع نقطة الشرع من آية واحد سوى الصواب، قبل غيره القول الثاني نقول ده قول خلاف، ده قول اخر في المسألة. لا، لا صح في العقيدة ان يقال قول اخر في المسألة، لا يصح ان يقال في العقيدة قول اخر في المسألة. ما يقال ايه؟ يقال ايه؟ يقال هذا قول هو اما حق واما باطل. مفيش في مسائل العقيدة يا اخي قولين، افهم ده كويس. يبقى اذا تسمية الدعوة يقول والله اذا اكتفت في المجيد ده بتاع اصله كتاب، اصله كتاب محمد بن عبد الوهاب، وده تنمية وتنشئة للدعوة الوهابية، وزي ما انت في كده تكلم اي حد من عوام الناس تريد به خيرا وتريد ان تعلمه ما ينبغي ان يتعلمه ومما لا يصح الدين الا به، وتقول له يا اخي احذر الشرك واعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الضار النافع وحده، ولا ينبغي ان تلتمس قضاء الحوائج، ان يلتمس قضاء الحاجه الا من الله عز وجل، فلا تقول يا كذا ولا كذا، ولا ينبغي ان تعتقد فيهم، ولا يقول لك انت وهابي على طول، يقابلك بهذا وكانه هو راى ان ايه، ان دي دعوه شخص ممكن ترد وممكن تنكر، مش انه بيحاصم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا لابد ان تعلم ان هذا كلام باطل ولا صح ولا يقبل بحال من الاحوال ان يقال دعوة وهابية او دعوة تيمية او دعوة فلانية او دعوة كذا. واضح؟ زي ما يقولك دعوة سنية. طبعا الدعوة السنية دي مش صفة حسنة، لان ما مقابلها دعوة ايه؟ بدعية. الدعوة السنية صفة حسنة لان احنا مطالبين ان نكون على السنة، ومطالبون ان نستقيم على ما هدى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا اذا منهجنا او طلبنا او اصول تلقينا تعتمد على اننا ندين بكل ما ثبت، ما ثبت بقول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. هدفك طلبك سعيا وانت بتتعلم حتى وان كنت مبتدئ مقلد، واحنا رسمنا مسلك المقلد في المقدمات، ان المقلد يعمل ايه، ممكن ياخذ ممن يثق به، لكن لابد ان تبقى حتى ولو من باب الكلمه التي تتردد على اذنك انك دائما يا اخي تطلب الحق، تطلب الحق. جلستنا هذه مثلا، درسنا هذا ليس من نوع النشاط ولا من شهر الاوقات ولا نوع من انواع العمل الاجتماعي وشغل وقت الشباب او مش، لا لا يقال هذا ولا ينظر لهذا، انما هو نوع من التعاون على البر والتقوى، ونوع من البحث عما لا يصح الدين الا به، ما لا يصح الدين الا به. يبقى نحن لا نقبل ان نكون اتباع لشخص، دي قضيه لازم تبقى فاهمها كويس، لا نقبل بحال ان نكون تبعا لشخص الا ان يكون هذا الشخص هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكما ثبت عن ربيعه وعن مالك وعن اسحاق وعن غيرهم كثير، قالوا كل يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل يؤخذ من كلامه ويرد، يعني كل كلمه او كل امر ممكن يعرض على مين؟ على النظر، يقبل ويرد يمكن، لكن قول الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل ولا يرد. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. اذا جاءك الخبر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم قف، قف ايه؟ قف، لا ينبغي ان تقدم قول كائن من كان على قوله، ثم تقبلهما، تقبل قولهما بكل رضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شوف ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. يقبلوا القول ويعملوا به ويستجيبوا اليه، لا يترددوا فيه ولا يتمعروا منه ولا تشمئز نفوسهم ولا تتحرج قلوبهم. مفهوم؟ يقبلوا ويرضوا ويسلموا تسليم، يستجيبوا يستقيموا على ما ينبغي وان يستقان عليه. يبقى دي بس نقطة مهمة اردت التنبيه عليها حتى لا يقال. طبعا احنا قلنا يا اخوان لماذا اخترنا كتاب فتح المجيد موضوعا لدراستنا كمدخل للعقيدة، لماذا؟ قول يا اخي، قول. اسلوب سهولة تناوله موضوع الثالثة. طب ماشي كويس، والثالثة ثالثة ايه؟ قول انت قول. لا ده كتاب علمي. نعم العقائدية والعملية. اسأل بيقول علمنا انه لا يجوز نسبة دعوة الحق الى شخص ما ورميها بانها حركة فلانية، فما حكم الاسلام في وجود شعارات معاصرة مثل جماعة فلان او الجماعة الفلانية من الجماعات التي نعرف اسماءها جميعا وهي مشهورة على الساحة المعاصرة، وهذه المسميات شرعية ام باطلة، وما هو المطلوب منا تجاه الذين يدعون لهذه الجماعات باسمها؟ اولا هذه المسألة يا اخي يعني انا ليا تعليق فيها وليا مبحث مسجل في هذه المسألة وهو حكم الجماعة والجماعات، وايضا هناك كتاب كنت تبعته او اشرفت عليه اثناء كتابته وليا بعض التعليق عليه، وهو كتاب الجماعة والجماعات الجزء الاول منه على الخصوص، ومطبوع الكتاب يباع. هذا الكتاب ستجد فيه اجابة على مثل هذه التساؤلات، لكن حتى لا يكون الزام بالكتاب او لا يكون موجود او لا يستطيع احد تبقى فاهم ان دعوة الحق ترفض وجود مسميات. دعوة الحق ترفض وجود مسميات لان المسميات هي التي فرقت المسلمين. الحمد لله رب العالمين من رحمة الله عز وجل ومن نعمته بالخلق انه لا يطرد عباده ضائعون، وانه لا يبجر من اتاه ابدا، وبالرغم من حملات الصد عن سبيل الله الدائمة الدؤوبة سواء على المستوى العالمي او المستوى المحلي، الا انه لان الله سبحانه وتعالى قضى سنته في الخلق ان يكون من كل نفس شقي وسعيد، فان كل مولود يخرج من بطن امه هو عند الله عز وجل قدر له ان يكون شقيا او سعيد، ومن قدر الله له ان يكون سعيدا لا يستطيع الخلق جميعا ولو اجتمعوا ان يجعلوه من الاشقياء. فدي مش قضيتي ولا قضية اي داع ولا قضية العالم اجمع، هذا امر الى الله وحده، هو الذي قضى ان يكون من الخلق كافر ومؤمن مهما كان ومهما وجد، انت قضى الله لك، وقضى الله عز وجل ان نكون عند الله من السعداء، ونسأله ان يقبلنا في المقبولين وان لا يردنا وان لا يختم لنا الا بخير، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده، لان نحن نسير وان كنا تحت الامر والنهي الا اننا يسبقنا في علم سبحانه وتعالى سابق، وهو ما قضى به سبحانه وتعالى، ونحن وان كنا لسنا لنا ان نحتج بالقدر ونسير وفق الامر والنهي الا اننا نؤمن بان لله فينا قدر، نؤمن بان الله فينا قدر. فبالرغم من كثرة المسلمين وبالرغم من كثرة السعداء فيما قضى الله عز وجل ان يكون في الخلق شقي وسعيد، الا ان قوة المسلمين كانت تكون هباء لكثرة الجماعات ولكثرة الاسماء التي فرقت. فلابد ان تعلم ان دخولك تحت ظل اسم معين هو نوع مشاركة في ضعاف المسلمين. لو تصورنا للمسلمين 100 بلا هوية كده هو ماشيين كده لوحدهم كده اقوى ام لو تصورنا انهم صاروا عشرات منظمة؟ كم القوة؟ القوة في اين؟ المئة غير المنظمة ولا عشرات منظمة؟ بالعقل المئة غير المنظمة اقوى، لان المئة غير منظمة يحكمها قاعدة لا يمكن ان تخرج عنها، وهي طلب مرضات الله عز وجل. لان افترضت انهم من ايه؟ افترضت انهم من من؟ من المسلمين. لم افترض انهم همة رعاع، ولم افترض انهم اهل شهوات، ولم افترض انهم عضو طاغوت، بل افترضت انهم يطلبون مرضات الله. عندما يقول يقال له يطلب الله اتق الله تجد هناك رادعا. فيبقى المئة الذين بلا تنظيم وبلا امير وبلا افعل وبلا لا تفعل وبلا اسر وترتيبات وجماعات اقوى من عشرات المنظمة. نحن المئة مش تقسموا عشرات منظمة، ده المئة تقسموا الى مئة احاد منظمة، ده كل واحد من المئة قوة منفردة. فطبعا لا شك ان الضعف هيكون اشد، احنا تصورنا انهم عشرات اخر هيبقى ضعف. انهم بلغوا ان هم 20 خمسات 30 عشرينات او اتنينات، بلغوا اكثر من ذلك بكثير. فيبقى من اعظم اسباب تفتيت قوة المسلمين حتى ترى المسلم لا يتواءم مع مسلم بسبب اختلاف الجماعة. لا يتواءم، يمكن يتواءم مع جاهل ويدروه ويقوله تعالى ويصحبه يبقى فيه خير ويقول لك ده هو بيحاول يصلي بيحاول يلتزم، ولا يتواءم مع ملتزم قد استقاط في الصف لانه جعل بينه وبينه فارق التزم به ووضع نفسه في قالب، ان لم تكسر معه في قلبه فانت عدو. طيب ما تقدر تناقشني في اللي انت فيه، يقول لك خلاص انت خليك في حالك وانا خليني في حالي. الدين يلزم الخلق جميعا، لو اللي انت بتعمله او بتقول بيه او تنادي به دين يبقى لابد ايه؟ ان يلزم الخلق جميعا، مفيش دين يخص بعض دون بعض، صح ولا لا؟ وان لم يكن دين فلا يخصك ولا ايه؟ يخصني. اي مسألة لازم اما بينتها لك واما بينتها لي. يوم تبقى انت بينتها لك ومع ذلك تصر ما لا عندك وتصر مع على ما انت عليه، هو ده طريق الهوى. هو الطريق الذي نتمنى على الله عز وجل ان يؤصل في قلوبنا من اصول الايمان ما ينخلع مع الهوى. نتمنى على الله عز وجل الا يجعلنا ممن يرجو الا ثوابه، وممن يخاف ممن لا يخاف الا عقابه. هي دي القضية. ولذلك انتماؤك لشخص، انتماؤك لفرقة لجماعة يقطع بينك وبين وصلك. ودول يدخلون الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل. الجماعات اي جماعة يدخلون تحت قول الله تعالى الذين يقطعون ما امر الله به ان يوصل بسبب انتماءه لجماعة. يقول لك ازاي؟ ده انا بجمع. يقول لا انت تفرق، لانك لو تركت من دعوته لله وربيته على انه لله ليس تبعا لك وليس في فريقك وليس من اتباعك وليس ممن يأتمر بامرك ويسير تحت مظلتك، لكان اوصل بغيره منه الان. منه الان، فانت بدعوتك تقطع ما امر الله به ان يوصل، وهو الوصل ما بين المسلمين. ونحن نعرف ان اخوة السبب اقوى في دين الله من اخوة النسب. الاخوة في الاسلام، الاخوة في الدين، الاخوة في الكون بطريقين. اما اخوة النسب والرضاع، اما اخوة النسب معذرة، اخوة النسب او اخوة السبب. اخوة النسب يعني من ايه؟ ان تلد، ان يولد، ان يولد اخاك من رحم واحد، من رحمك الذي ولدت منه، دي اسمها اخوة الايه؟ النسب. اخوة السبب منها مادي ومنها معنوي. المادي كالرضاعة، والمعنوي هو الاسلام ومؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار بما قضى به صلى الله عليه وسلم. المتقرر ان اخوة السبب اقوى في دين الله واعظم عند الله من اخوة الايه؟ النسب. قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة. قالوا بعدين فاصلحوا بين اخوين، ولم يامرنا هذا الامر بين الاشقاء، لم يامرنا هذا الامر على الخصوص بين الاشقاء، وان كان قد وصى عموما بالرحم، بل انه قد يكون اصلاحك بين اخويك ووصل هذا القطع سببا في قطع ارحامك، ان لم يكونوا ارحامك يملكون السبب الذي يملكه غيرهم. صح ولا لا؟ قوة السبب قد تكون عندي اقرب الي واحب الي من اخي الذي هو من بطن امي. لماذا؟ لقوة علاقة النسب، السبب لقوة علاقة الايمان. ونحن نعرف ان القرآن سمي بالفرقان لانه فرق بين الولد والوالد، بين الولد والوالد، وبين الولدين، وبين الوالد والوالدة، وبين الرجل وامرأته. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ابو بكر رضي الله عنه يقول لابنه عبد الرحمن ولم يكن اسلم معه، يقول رايتك يوم بدر، ابنه بيقول له يا ابي رايتك يوم بدر وكلما تمكنت من قتلك منعني انك ابي. فيرد عليه ابوه يقول له والله لو رايتك ما ترددت في قتلك. عبد الرحمن كان يشوف المشركين يوم بدر ويقول لابوه انا كنت كل ما اشوفك وخلاص اتمكن منك ما استطيع لانك عشان ابويا. هو يرد عليه يقول له لو انا رايتك وتمكنت منك ما ترددت لانك عدوي. فشوف التربيه العقلائيه بتعمل ايه؟ كيف تصنع القلوب؟ ده مثال قليل جدا من كثير. قليل جدا من كثير. وهكذا. الحاصل انك لابد ان تعلم ان اخوة السبب تتقطع بالجماعات. بالجماعات. طبعا قائل يقول وكيف نقيم شوكة للمسلمين ونحن ترابا؟ وكيف نقيم دولة الاسلام بغير امارة وتنظيم وعمل جماعي؟ وكيف نكون على غير ترتيب وتنظيم وطاعة؟ الاعتراض اللي هيقال ازاي نعمل للاسلام واحنا كده متعطلين؟ اقول لك ان اي اتجاه او اي محاولة تنظيمية في زمن الاستضعاف تكون سببا لقدر من المفاسد والمخالفات الشرعية اكثر من تعبيد الناس لخالقهم وتربيتهم على حسن طاعتهم لربهم. افضل مسلك تنظيم تسلكه في زمن الاستضعاف ان تعبد الخلق لخالقهم وتقول له اتق الله حيثما كنت واعلم انك مأمور بنصرة هذا الدين فانصره في كل ركن وفي كل مقام تستطيع، وان وجدت سبيلا لنصرته باليد فافعل. لو تربى المسلم على هذا الواجع من التقوى لكان مؤهلا بكل معاني التأهيل ان يناصر دين الله. لكن اي محاولة تنظيميه في زمن الاستضعاف يكون من لها مفاسد عديدة، منها تبئير قوة المسلمين، جعلها تحت البؤرة. يعني انا بجمع شوية مسلمين واقول لهم هم دول كوادر المسلمين وقوتهم. نمرة 2 التفريق بينهم وبين غيرهم. نمرة ثلاثة قطع التبعية المطلقة للإسلام وجعل التبعية المطلقة لما لحزبك او لجماعتك او لنظامك. نمرة 4 ودي الاخطر، خلق مادة شرعية لا دليل عليها. خلق مادة شرعية لا دليل عليها وهي السمع والطاعة لمن لا يحق له السمع والطاعة بدعوة التنظيم والترتيب والاعداد، كلها مظلومات. وجعل السمع والطاعة مسألة معينة لا تثبت الا بدليل نصي. لا تثبت لولا ان الله امرني بسبع طاعة وطاعة لأبي والله ما صار، ولولا ان الله امرني بطاعة رسول الله والله ما قطعت، لان انا معبد لمن؟ لله عز وجل. فلما ثبت الامر منه انصعت للامر واطعت صاغرا راضيا ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لولا ان الله امرنا بهذا ما اطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان العبوديه لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. ولولا ان الله امرنا بطاعه الامير الذي يتفق عليه الخلق والخليفه الذي يختاره الخلق والله ما اطيعه. وهكذا، لان لا يثبت طاعه احد الا باذن من الله عز وجل. ولما تفترض بالوهم او بالظنون طبعا ايه واحد يستاهل يقول لك لا ده المساله فيها ادله. والحديث بقي بعد الصلاه ان شاء الله. لما رسول الله استكمالا لما فهذا من باب الجماعه والعمل الجماعي. اذا كنتم ثلاثه في سفر، اذا كنتم ثلاثه في درس، اذا كنتم ثلاثه في قراءه وكتابه وتعلم، هذا عمل جماعي ولا جماعه؟ هذا العمل جماعي، يعني عند وجود الجمع يتامر. ولا يكون الحديث بقريب ولا بعيد ان يتولى رجل بنفسه ويتزعم ثم يدعو الاخرين لاتباعه. ولم يقل اذا كنت واحدا فادعو ثلاثه ليتاملوا بك، انما قال اذا كنتم جمع. اذا صرتم جمع فلا بد ان يكون عليكم قيد. ونحن نقول بذلك اذا صرنا جمع لابد ان يكون علينا ايه؟ قيد. لكن ليس في السنة ولا في الكتاب من قبلها ما يدل على ان يستطيب رجل مرشدا او كبيرا او اماما او اميرا ثم يدعو الاخرين لبيعته او لاتباعه او للعمل من خلاله او العمل تحت امرته. ليس في الكتاب والسنة الا ما دل على امر الخلاف. وهذا ما رأيناه من العجب العجاب، ان يستدل اهل الجماعات على تفرق اسمائهم باحاديث الخلاف. يقول من فارق الجماعه قيد شبر فقد خلع رفقه الاسلام منهم. عليكم بالجماعه، اذا اتاكم رجل وانتم على جمع واراد ان يفرق جمعكم فاقتلوه. طبعا كل ده في الجماعه. اي جماعه؟ الجماعه التي لها سلطان. لانه يا اخوان لابد تعرف ان الاماره فرع عن التمكين. الاماره فرع عن ايه؟ عن التمكين. عشان لما يامر يجاب ولما ينهى يمنع. لكن انا مستضعف امرك والصبح ابقى في السجن، يا فرحتي بالامر والنهي بتاعي. فطبعا ده من الدجل ان تكون هناك اماره. وطبعا الدعوه التنظيميه فرقت بين المسلمين، فرقت بين المسلمين وجعلت المسلمون لهم مناهج مرتبطة بالجماعات مش مرتبطة بالكتاب والسنة. يقول لك السفلان ده بيحلق لحيته لانه اسمه كذا، والمرأة دول ما بتلبسش النقاب عشان الصلاة من كذا لانه ما عندهمش نقاب، ودول ما عندهمش حجاب، ودول ما عندهمش صلاة، ودول ما عندهمش صيام. فبقى الارتباط بالدين مش راجع للكتاب والسنة وراجع لايه؟ للجماعات. يقول لك ده بيلبس بتاع العجبة عشان ده من كذا، وده بيلبس مش عارف ايه عشان ده من كذا. مش الهدي، مش كتاب وسنه. يعني لو مبقاش من كذا مش هيلبس كذا، ومبقاش من كذا مش هيعمل كذا. طبعا ده مما فرق كما قلت. والمساله الثانيه ان هذا مما يفرق المسلمين، مما يفرق المسلمين. والله عز وجل يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين ايه؟ تفرقوا واختلفوا من بعد ما نهانا الله عز وجل عن الفرقة وعن الاختلاف وعن التشتت. لأننا كتابنا واحد ونبينا واحد ومعبودنا واحد سبحانه وتعالى. فليس هناك سبب للاختلاف. فلما نختلف باسم الجماعات يبقى احنا وقعنا في النهي اللي هو ايه؟ تفرق الاختلاف من بعد ما جاء الهدى. في هدى جاء ولا ما جاش؟ في هدى جاء، في كتاب وفي سنه بينه ولا ما فيش؟ لو اردت انت او انا نعرف الحق فيما طريق يوصلنا الحق ولا تزدد؟ هناك طريق باق، طريق باق لطلب الحق. لكن لما بتعبد نفسك انت باسم الجماعه يقول لك احنا عندنا كده، احنا من ضمن مسائلنا. وهكذا فيفترق المسلمون بذلك. واضح؟ فهذا يفرق بين المسلمين، لا يجمع. المسألة الثالثة ان هذا مما يمكن ان يوصف بالابتداع في الدين، لانه تعبد بما لم يصح عليه دليل. وانا مذهبي وما ادين به ان جعل الجماعة من اسباب القربة، ان جعل الجماعة من اسباب القربة في غير موطن التمكين والخلافة بدعة. جعل الجماعة من اسباب القربة يقول لك لابد يكون في بيعة، ويقول لك من مات وليس في عنقه بيعة مات على الجاهلية او مات ميتة جاهلية، يعني لابد، فبالتالي انت تقبل ذلك قربة الى الله. فجعلوا الجماعة ليس من سبيل اصلاح حال المسلمين في الدنيا او من ضوابط العمل الجماعي، هذا مشروع ضوابط العمل الجماعي. زي مثلا لما يتولى قوم ادارة مسجد ويكون لهم قيم يتولى امرهم ويرجع اليه في ضبط الامور، فهذا جمع. فلما اجتمعوا دخلوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم، لانه خسار جمع. فلما صار جمع احتيج لقيم لهذا الجمع، وده انا منصب عليه كلام ابن القيم رحمه الله وكلام غيره، واللي سئل من فتاوى معاصرة زي كلام ابن باز حفظه الله وغيره من اهل العلم منزل على هذه المعاني، منزل على هذه المعاني، وهي ان يكون هناك جمع، هذا الجمع بعد ان يجتمع ويصير قائما بعمل يجعل على نفسه قيما او رئيسا او كبيرا او مسؤولا، لا بأس، يسمى رئيس، يسمى كبير، يسمى حتى لو سمي مجازا امير لا بأس، لكن المهم ان يكون هذا الامر هو تجمع في عمل جماعي. ثم لما اجتمع المسلمون كان لابد ان يكون لهم من يقودهم، كان لابد، يعني من مقتضيات العمل، من مقتضيات العمل زي صلاة الجماعة، ثبت ان في رجل يتخدم المسلمين ويصطف خلفه لا يفعلون الا بحسب فعله، من الذي امر بهذا المقتضى؟ الشرع، الشرع هو الذي امر بهذا المقتضى. اما ان تتعبد لله لانك تجيب رجل لطلب البيعة منك او تجيب رجل لطلب انضمام اليه دعوة ان تعمل لإقامة دين الله وإقامة شرع الله وتحكيم شرع الله في الأرض، فهذا اذا جعل قربة لله وعمله العامل على انه قربة من القربات فهذا من البدع، هذا من الايه؟ من البدع المحدثة التي لا يدل، لان التعبد بما لا يدل عليه دليل، التعبد بما لا يدل عليه دليل يسمى ايه؟ ابتداع، يسمى ابتداع، مفهوم؟ التعبد بما لا يدل عليه دليل، لما يحتفل الناس بالمولد ويجعلون هذا دليل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودليل اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم ان محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من العبادة، من العبادة ولا لا؟ هذا من عظيم العبادة، بل هو اصل من اصول الدين، ان تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلان يجعل اتخاذ يوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم عيدا يبرز فيه بتصرف معين ويجعل فيه مسلكا معين بدعوة الاحتفال به واتخاذ عيد بدعوة محبته صلى الله عليه وسلم واتباعه، هذا من البدع المحدثات، مفهوم؟ من البدع المحدثات. ليه؟ لان جعل في تعبد في تعبد بما لم يدل عليه دليل من الشرع. قالوا نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفتخر بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعبر عن محبتنا وفرحتنا به باتخاذ يوم ولادته عيد. نقول لهم انتم احدثتم في دين الله ما ليس منه، بل وقعتم فيما يكون دليلا على بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وليس محبته. يقول لك ازاي ده، انا لما اتجعل يومك فرح عندي وغضبك؟ نقول لا، انما البغض جاء في ترك الهدي. البغض ايه؟ جاء في ترك الهدي، لان النبي صلى الله عليه وسلم سيغضب يوم القيامة ويقول سحقا سحقا سحقا لمن ايه؟ لمن تركوا الاتباع، لمن انتسبوا الى الملة وتركوا الاتباع. مفهوم ولا ايه؟ فسيغضب منهم. اذا انت عندما تترك الاتباع وتحدث في دين الله ما ليس منه، افهم عشان ده كلام تأصيل، هذه اصول بالنسبة لك. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم نص من اصول الدين، لكن هل المحبة ان تقول مدد يا حبيبي يا رسول الله، او ان تأتي يوم ميلادي وتأتي بالطبول والعزوف وتأتي بمن يسمون المداحين وتصر للصباح ترقص وتغني او تذكر او حتى تقرأ قرآن او حتى تطعم الطعام او مهما كان؟ هل هذا هو اتباعه، اقامة سنته والاهتداء بهذه الذي وصى به؟ لا، بل ستأتي يوم القيامة ان كنت من اهل هذا يقول لك غاضبا عليك فسحقا فسحقا. انما محبته هو اتباع ما هدى اليه صلى الله عليه وسلم. ولست باحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضوان الله عليه، لست بمحب لرسول الله اكثر منهم ابدا، والله لن تبلغ بعض محبتهم له، لن تبلغ بعض محبتهم بعض محبتهم له صلى الله عليه وسلم. ومع هذا لم يثبت عنهم انهم اتخذوا يوم ولادته ولا يوم موته، لا جعلوا في هذا تأبين وحفل تأبين، وهم ادرى الناس بيوم ولادته ويوم ايه؟ ويوم موته، لانه مات وهو في وسطهم صلوات الله وسلامه عليه. مش كده ولا ايه؟ افهم. واضح كده؟ دي هذه جملة من المسائل التي يمكن ان تقال في مسألة الجماعة والجماعات. وهذا فرع عما ذكرته من اننا لا نقبل ان تكون الدعوة الى الحق او الى المعتقد الصحيح منسوبة الى فلان او علان، بل هي دعوة نسأل الله عز وجل ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم وان يقيمنا على الحق الذي يرضى به عنا، لان الهدف من سعيك في الدين هو ان ترضي ربك، هو ان تحقق الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لها. المشكلة ليه؟ هي دي الغاية. انت بتتعلم عشان تعمل خير، مش عشان تكون تبع فلان او علان. يقول لك وفلان وعلان ده بيعمل ايه؟ ما هو غاية الشرع. نقول له نعم، ممكن تكون اماني ومقاصد، لكن مع مسالك غير صحيحة. انا طلع الى المبتدع ما عمد الى ما عمل الا طلبا للايه؟ لمرضاة الله. المبتدع بيعمل ايه؟ بيعمل ما يجعله في جهنم. بيقول انا عايز ابقى في صقر في قعر جهنم فهعتدع، ولا بيظن انه اعظم قربة من غيره وارفع درجة في العبادة من غيره؟ مش كده؟ لا، يظن ماذا؟ يظن انه ارفع درجة من غيره. مفهوم؟ وبالتالي يسلك ما يسلكه ولا تشفع نيته وحسن مقصده. مش كده ولا ايه؟ انت لما تيجي تتكلم الكلام ده يقول لك يعني هم دول او الجماعات تقصد ايه؟ تقصد هدم الاسلام؟ لا ابدا. تقصد الطعن في الاسلام؟ تقصد اضرار المسلمين؟ لا، ده بالعكس، الناس قاصدين للخير وقاصدين لايه؟ لإعلاء دين الله عز وجل والعمل لدين الله عز وجل والسعي لنشر دين الله عز وجل، لكن لم تنضبط معهم بعض المسالك. هذه القضية. وأنت تعرف أن العبد يتقلب بين قصد ومسلك. صح؟ لابد يكون مخلص. نيتك سليمة، نيتك صحيحة، ومسلكك فالغاية لا تبرر الوسيلة. يقول لك انا قصدي حسن، كل ان انا عملت غلط بس انا قصدي حسن وربنا عالم بقلبي. اقول نعم انت قصدك حسن، لكن هيعمل انشغال بره جامد، هيعمل انشغال بره جامد، هيعمل انشغال بره جامد. لا كلام ده لا يوافق اللي بيسأل. فحسن المقصد لا يشفع لسوء المسلك. حسن المقصد لا يشفع ايه لسوء المسلك، الا ان يقع المسلك خطأ، الا ان يقع المسلك ايه في الحالة دي فقط يشفع. يشفع النية الحسنة للمسلك الخطأ. الرجل الذي قال من شدة الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح، مقولة كفر. هذا الرجل ثبت بالنص ان الله غفر له، يبقى اذا الرجل ده ايه نيته الحسنة شفعت. هل لانه عمد الى هذا الفعل ولا وقع منه خطأ من شدة الفرح؟ وقع منه خطأ، لكن اذا عمد يهلك، اذا عمد ايه يهلك. كذلك الذي روع من شدة الخوف ومن شدة الخشية فقال اذا انا مت فذروني، فقال ما حملت، قال الله عز وجل ما حملت على هذا؟ قال خشيتك يا رب، خشيتك. يبقى فرط الخشية خلاه ايه خرف اخطأ. فهذه لكن انت لما بترتب وتقيم وتناظر وتخالف مش خطأ، ما وقعش منك خطأ اي عرضا، بل وقع منك قصدا وترتيبا واقامة ومناظرة ومخالفة. تفرق. اذا عمد العبد الى عمل واقامه واستدل عليه وبينه وناظر فيه وخالف فيه وطعن في من خالفه وطالب الاخر بان يكون معه والا كان مخالفا للحق، ثم عندما يبين خيار ذلك او لا يجد اجابة على مسلكه فيقول انا افعل ذلك بقصد حسن والله اعلم بقصدي، اقول نعم نحن لا نشك في قصدي، قصدي الى الله وليس لنا ان نطعن في قلب احد. فمحمد صلى الله عليه وسلم خير الناس لم يقل ان هذا نيته او قلبه، بل لما عرض له بالكلام الذي فيه امر القلوب قال ما بعثت لابقر البطون، وفي لفظ ما بعثت لكي اشق عن الصدور، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا بيان الى ان امر القلوب الى الله وحده لا الى احد سواه، لانه لا يعلم ذلك الا هو، لان ما في القلب غيب، ما في القلب غيب حتى عنك، حتى عنك، حتى عنك انت، ولا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، الا الله سبحانه وتعالى. فلابد ان تعلم ان حسن المقصد لا يشفع لسوء المسلك، هما شرطان لا يستقيم العمل ولا يرفع الى الله الا بهما، هما ساقان لا يقف العمل الا عليهما. الساق الاولى الاخلاص وحسن النية وحسن المقصد، والساق الثانية المتابعة وموافقة الشرع الذي جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام من بعده ومن سار على هديهم حتى يصلنا. الشرع الذي جاهد الرسول صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وكسرت رعيته ودخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم، ولاقى ما لاقى في سبيل ان يبلغ دعوة الله عز وجل، ثم جاهد الصحابة من بعده وحملوا الامانة حتى وصلت الينا. هذا الشرع لم يكن النية والاخلاص بسبب لان ينقى ولا خلاص المسألة ضلت، لا، بل هما ساقان لا يقوم العمل الا عليهما. ها الاخلاص وحسن القصد وسلامة النية والمتابعة لهذا الشرع الذي جاهدوا من اجل ان يصلنا. افهم، لابد من الاثنين معا. اما ان تقول ان نيتي حسنة، انا فعلا خبطت وعكيت وخبطت بس ربنا يعلم قلبي، اقول لك الغاية لا تبرر الوسيلة، ارجع فصلي فانك لم تصلي. مفهوم؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا، مع ان قلب ابيض ونيته حسنة وراجل طيب ونفسه بالخير واصله خير، لكن فهو ايه؟ فهو رد، قضايا محسومة بالشرع. هذا ليس اختراع من عندي ولا اجتهاد مني، بل هي ثوابت في دين الله عز وجل، علامات وصور ومنارات لابد ان تقف عليها. لان الدين يا اخي، الدين ضوابط، الدين ضوابط، مش مجرد سلامة نية او مجرد حسن ظن، والا صار الشرع لا قيمة له، والا صارت الاحكام ومجهود العلماء وسعي الاولين وجهادهم كان عبارة عن مجهود ضائع، تعبوا نفسهم بغير لازمة. المهم انك انت تبقى راجل طيب وخلاص وحصل المقصد. لابد ان تعلم ان اهل البدع والضلالات واهل المخالفات واهل التبديل في دين الله عز وجل والاحداث في دين الله ما ليس منه، كلهم مقاصدهم حسنة. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا، قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم. ضل، لماذا ضل؟ لانهم يحسبون انهم يحسنون. وازاي سمي ضل؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. قال عمر احسبها في اليهود والنصارى، احسبها في اهل الصوامع والاديرة. لانهم اجتهدوا وعملوا، كما قال في قوله تعالى من سورة الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة. وقلنا عاملة يعني ايه؟ يعني هابدة، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. خذ بالك، عاملة يعني عابدة. كل لفظ عمل في القرآن معنى العبادة او في السنة، تعلم هذه المسألة. كل لفظ عمل في الكتاب او السنة معنى العبادة. كثير من الناس يظنون ان لفظ عمل يمكن ان يطلق على اعمال الدنيا حتى يصدروا اعمالهم الدنيوية كالمحال والمصانع والمتاجر بايات هي في اعلى العمل الشرعي، بقول الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، او كقول الله تعالى ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، ويضعون هذا دالا على العمل الدنيوي. اعلم هذه المسألة جيدا، الالفاظ التي جاءت دالة او واصفة سعي بني ادم جاءت في الشرع على ثلاثة اوصاف. الشرع لما جاء وصف سعي بني ادم، سعي وسعيك، وصفهم بثلاثة اوصاف. الوصف الاول العمل، وهذا معنى العبادة. اي اية او حديث فيها لفظ العمل معنى العمل الشرعي. عمل ايه؟ الشرعي. لما يقول الله تعالى لما اعمالنا ولكم اعمالكم، مش معناه انتوا تجار واحنا صناع وانتوا حدادين واحنا نجارين، لكن معناه ايه؟ لكم عباداتكم ولكم طاعاتكم ولنا طاعتنا. مفهوم؟ واضح كده؟ لما يقول قل اعملوا، مش معناه يعني خليكم اهل زراعة او اهل صناعة او اهل تجارة. فيسأل سائل يقول هل معنى هذا ان اعمال الدنيا حرام؟ لا، اعمال الدنيا ما دامت في دائرة المباح فهي حلال، لان الله قد اذن فيه. طب ما الدليل على ان الله قد اذن فيها ان لم تكن هذه الايات؟ يقول اعملوا ايوه الايات الداله على ابتغاء فضل الله، كقوله تعالى فامشوا في مناكبي، وكقوله تعالى فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، اطلب الرزق واسعى، هو ده الدل على الاباحه والدل على الاذن. اما الاعمال نص العمل، والوصف الثاني جاء في الشرع بلفظ اللعب، جاء في الشرع بلفظ اللعب، واللعب هو الاعمال الدنيويه مش لعب الكره والنظر الى العورات والوقوف على المواصي، لا اللعب معناه في الشرع لاعمال الدنيا، كما قال تعالى هو امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون، قال اهل التفسير يعملوا اهل الزراعه في زراعتهم واهل الصناعه في صناعتهم، وقت الضحى بيكون الناس بتلعب ولا بتشتغل، وقت الضحى محدش بيلعب وقت الضحى، مش كده؟ الطالب بيكون في مدرسته وده في الجامعه وده في الوظيفه وده في المصنع، قال من بعد الساعه 3 ممكن يلعبوا، لكن في وقت الضحى كله ايه؟ يعمل. افامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون، فسمى اعمال الدنيا ايه؟ لعب. ثم القسم الثالث من السعي هو ما كان دون الاول والثاني، لا هو عباده ولا طاعه ولا هو عمل دنيوي مباح من الصناعه والزراعه والانشغال بامر الدنيا او بالمعايش او بالصناعات او يزرع زرعه او يبني داره، هو ما دون هذا وذاك، وما دون هذا وذاك يدخل فيه الحرام ويدخل، وهذا الذي جاء في الشرع باسم اللغو واللهو، اللغو واللهو، ويغلب لفظ اللغو على الحرام وهو سوء الصنيع، ومنه قوله تعالى واذا مروا باللغو مروا كراما، ومنه قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، لانهم من اهل الايمان فلا يضيعون اوقاتهم في فعل محرم، واضح؟ ومنه ما هو مباح، هذا اللغو غالب اللغو على المحرم، واللغو منه مباح ومنه محرم، وفي الحديث لا لغو الا في ثلاث، يعني ضيع في وقتك ما دون الاول العباده وما دون الاعمال وابتغاء المعايش تلهو بما لا هذا ولا ذاك في ثلاث يؤذن فيه ولا يكون حرام عليك ولا يكون مضيعة للوقت ولا مأسمة، إعداد الرجل سهمه وفي رواية سلاحه، وتدريب الرجل فرسه، وملاعبة الرجل أهله، هذا له مباح، هذا له ايه؟ مباح، لا فيه طلب معايش ولا هو عبادة، لكن أذن فيه الشرع وسمي ايه؟ سمي له، لم يسمى لعب ولم يسمى عمل، مفهوم يا اخي؟ اذا فالسعي سعي بني ادم، سعي بني ادم في الشرع جعل هذا ثلاث اوصاف، فانت اما تلهو او تلهو او تلعب او تعمل، عفى الله، ومن الناس من ضاع عمره في اللهو، كل عمره لهو، ومن الناس من ضاع عمره في اللهو، ومن الناس من ضاع عمره في الايه؟ في اللعب، يقول لك ده مشغول 24 ساعة حتى مش راضي يصلي، يعمل ايه شغل غصب عنه ورا شغل، هذا يلعب. ثم العمل، والعمل لا يكون عند الله مقبول الا اذا توفر فيه ايه؟ الا اذا توفر فيه الشرطان اللذان تكلمنا عليهما بالتفصيل في المقدمات، الاخلاص والمتابعه، قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، خلاص اروح اعمل اعمل محل واقعد فيه، لا عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا، ومعنى عمل صالح يعني فيه متابعه، ومعنى لا يشرك ولا يشرك بربه احدا يعني ايه؟ فيه الاخلاص. فدلت الآية على أن العمل هو العبادة، وأنه لا يصير عبادة إلا بالشرطين الإخلاص والمتابعة أو المتابعة والإخلاص. فلما قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة، يعني سعت في محل العبادة عاملة، ما قالش عاملة في الدين، لان لفظ العمل في الشرع ملوش معنيين عشان يبين مفهوم العاملة. فعمر قال احسبها في اهل الصوامع والاديرة لانهم نصبوا في العبادة لكن على غير موافقة ما شرع الله. فايه اللي حصل؟ عملوا يعني عبدوا ونصبوا في العبادة، صاموا فلم يفطروا وقاموا فلم يناموا، ومع هذا لما كانت الاعمال على غير ما يرضي الله ويقبله ردت عليهم وجوزوا بها شرا، مش كده؟ فقال تعالى ايه؟ تصلى نارا حاميه. لماذا؟ كيف هم عبدوا؟ ولذلك عمر كان اذا سمع هذه الايه بكى وقال احسب اني منهم. يقول احسب ايه؟ اني منهم. ليه بقى؟ ولا يحسن الظن بنفسه ويخشى على نفسه دائما. وده يا اخوان من علامات الايمان كما قلنا، لانه من علامات الايمان بالخير المنضبط ويشفق ان يرده الله. ليه؟ واحد يقول لك ليه؟ مش هو دلوقتي راجل مظبوط وماشي على الشرع بالدليل الشرعي، لكن القلب. طب هو ضمن او على قول اجتهد في الدوام، ما قال قولا الا بدليل وما عمل اقامه، لكن ضمن القلب. القلب هل تستطيع ان تجزم انك مخلص؟ تتمنى على الله ان يسوي قلبك على الصلاح، انت تتمنى على الله ان يسوي قلبك على الصلاح، ونسأل الله ان يسوي قلوبنا وقلوبكم على الصلاح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها. يعني ايه زكها؟ طهرها طهرها، ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي. فنسأل الله يجعلنا وياكم في المرحومين، نسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم في المرحومين. تنبه تنبه، تعلم هذه. المؤمن من علاماته ان يحسن، ومع هذا مشفق. ولذلك لما جعل الله من اوصاف المؤمنين قال وهم من خشية ربهم مشفقون، من علاماتهم وهم من خشية ربهم مشفقون. وقال في موضع اخر عز من قائل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. طبعا انتم عارفين الاثر في هذه الآية، ثبت عند التلميذ بسند الحسن ان عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية قالت يا رسول الله واحد بيعمل حاجة وخير منه. يبقى مين؟ اللي بيعمل حاجة وحشة، صح؟ ما دام بيعمل حاجة وخايف يبقى حاجة كويسة. قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خايفين مرتعبين، أهو الرجل يزني ويسرق ويخشى ألا يغفر له؟ ده المنطق، صح؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق طبعا ويدعو ويتعلم ويقرأ القرآن، كل ما البر على سبيل المثال، ويخشى ألا يقبل من الذين يؤتون ما آتوا يبذل الخير ويأتي البر وقلوبهم وجلة. ليه؟ يخشى أن يكون في من قال الله فيهم وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من هذا، نسأل الله عز وجل أن لا يبدو لنا عند الله إلا الخير، لأنه من أسوأ السوء أن تأتي يوم القيامة تحتسب عند الله خير ثم يبدو لك ما لم تكن إيه تحتسب. طبعا صليت وحفظت ودعيت وبينت وانت بقى إيه تظن إن أنت لك من الأجر، تأتي يوم القيامة تجد نفسك صفر اليدين، نعوذ بالله من ان نكون منه. الى علامة المؤمن، المؤمن من جمع احسانا، وحدات معانا كلامنا احسانا وشفقة. والمنافق تنبه، من جمع اساءة وامنة. يعني اساءة وامنة؟ يعني يسيء العمل، يسيء العمل. تنبه يا اخي بارك الله فيك، تقول يصلي يقول لك يعني هما اللي صلوا عملوا ايه؟ الحمد لله انا لا بظلم حد ولا باكل حد، ده اللي بيصلي نصوم حرامي. تقول للمرأة انتقبي او تحجبي حتى ولا تبدي عوراتك، تقول لك يا علي لابسين اسود دول. منهم ده فيهم وفيهم وفيهم، اما الحمد لله انا صحيح اريانة لكن الحمد لله واتبع مش مثلا اريانة ولا اتوب الى الله. لا كل واحد انت معاك اموال حج قبل الا تحج يقول لك يعني هم اللي حجوا عملوا ايه. طب تعالى اوريك الحجاج يزرع في الاسمنت والحديد والعيش والكانة ومانة ومعانا الحج في الشغل ما فيش اوحش واحد منه وكان ومان فيرد البر ويتمادى في سوقه مع احسن الظن بنفسه. ساعة تكلمه لك انا عملت ايه وحش عملت ايه وحش الحمد لله فيزيل وهو امن امن. حتى لما تيجي تقول له انت ترى نفسك ايه في الاخرة يقول لك والله الحمد لله والله الحمد لله انا عن نفسي ما عملتش حاجة وحشة انا عجلنا حتف ما عرفش حتف اللي جايبينها منين. نسأل الله العافية والسلام ونعوذ بالله من الخذلان في الدين والدنيا إساءة وأمنا. لا يشبه من يشبه الذي ضرب الله لنا من مثله بذكر أمره في آيات سورة الكهف صاحب الجنتين صاحب الجنتين قص الله علينا من أمره فقال سبحانه وتعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. افهم داخل جنته في كبر وفي رجب وركون إلى ما أعطاه الله فتنة له لا حامدا ولا شاكرا ولا معترفا بنعمة الله عليه بل متكبرا متجبرا راكنا إلى هذه الأسباب بل ويكفر بالله كفرا عظيما فيقول ما أظن الساعة قائمة. طيب ولو في ساعة ما أكون أحسن واحد ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وفي موطن آخر إن لي عنده للحسنى. انظر ما الذي دعاه لهذا؟ غفلة القلب وقسوة القلب والطبع على القلب. كلما ازداد العبد إيمان كلما أساء الظن بنفسه ووزل من لقاء ربه لم يكره لكن يبقى دائما يستعد للساعة. يبقى المؤمن من جمع إحسانا وشفقة المؤمن من جمع إحسانا في العمل يحسن في العمل والقول ومشفق من لقاء ربه أن يرد عليه عمله. والمنافق ومريض القلب والفاجر نعوذ بالله أن نكون منهم يجمع الإساءة في العمل والتعدي على الحد والقصور في البر ومع ذلك يأمن افهم تعلم يأمن يرى نفسه من أهل الخير يبقى من أهل الظلم والطغيان ومن أهل الضلال البعيد ويقول لك الحمد لله ما أحسن دينا منك ومؤمن أكثر منك تعرف الدين أكثر منك ولا تتعجب. مفهوم يا أخي؟ فلابد أن تعرف أنك مطالب أن تطلب النجاة عنده بالاستقامة على الأمرين تحسن العمل وتخلص ولا يشفع هذا لذاك ولا هذا ولا ذاك لهذا. لا سوء العمل يشفع لحسن النية لا يشفع لسوء العمل ولا حسن العمل يشفع اهو عاملة ناصبة عاملة مين لم يشفع. فنسأل الله عز وجل ان يجعلنا وياكم من اهل الصواب ومن اهل الاخلاص الذين يرضى الله عنهم. ونسأله عز وجل في مقامنا هذا ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا عز وجل بما يعلمنا فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده سبحانه وتعالى. طيب يبقى هذا هو مجمل كلام اخوان المتعلق بهذه الجزئية وهي انه من اسباب الصد عن سبيل الله او تضغيب دعوة الحق للنفوس نسبتها الى شخص حتى يهون على النفس ردها ولك دعوة كذا لدعوة فلان لدعوة الجماعة الفلانية ده دين فلان وهابية لدين علامية لدين الشخص الفلاني. ثم عرفت مجملا من القول فيما يتعلق بالجماعة والجماعات وطبعا الامر له تفصيل ومبحث علمي لان اعرف ان هذا الكلام قد يستشكل على البعض لوجود بعض المفاهيم عنده وتصور ان هذا لابد ان يكون في دين الله لو ما خلش الجماعة ولا بد ان تفرق بين الجماعة والعمل الجماعي. فالعمل الجماعي مشروع سواء في الاستضعاف او التمكين مفهوم سواء في دار الاسلام او دار الكفر العمل الجماعي مشروع اما العمل الجماعة فهذا امر اخر ففرق بين العمل الجماعي، والعمل الجماعي معناه ان يجتمع المسلمون على امر، فاذا اجتمعوا وكانوا في الامر فلهم ان ينصبوا عليهم من مقتضيات الامر، والعمل ان ينصبوا عليهم من ايه. اما الجماعة والامير فيؤمر نفسه ويأمر وينهى وما شابه وله بيعة، فهذا لا يكون الا مع المكنة فقط. طيب نقرأ من الكتاب بعض المقدمة التي تعرف به وفي نفس الوقت ترجمة يسيرة. طبعا الكتب لما بتنقل الترجمات بتنقلها بنفس الطريقة زي الخطأ، يعني مثلا مما ذكروه في ترجمة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. وطبعا يا اخوان انبه هنا على اننا عندما ننطق اسماء الله، نبه هنا تنبيه تنبيه يا اخوان، عندما ننطق اسماء الله ينبغي ان ننطقها كما هي، والا فعدم نطقها كما هي يعد من الالحاد اللفظي. وانت تعرف ان الالحاد في اسماء الله خطير جدا، منه ما هو كبير ومنه ما هو كفر اصغر ومنه ما هو كفر اكبر، الالحاد في اسماء الله. فمما يعد من المحرمات وقد يكون من الكفر الاصغر ان تنطق اسماء الله على غير ما سمى الله بها نفسه سبحانه وتعالى. واحد يقول لك عبد الحق او عبد القادر، مفهوم؟ او عبد الوهاب، يقول لك الوهاب، لكن هو الوهاب. الوهاب مش اسم من اسماء الله، والحق مش اسم من اسماء الله، والخالق مش اسم من اسماء الله. لكن احنا اعتادنا يا عبد الخالق، وبعدين حتى مش يا عبد، يا عبد مش يا عبد، انما يا عبد، وده اسم منادى مضاف، منادى مضاف بآلاف نداء ظاهرة، وهي يا عبد الخالق، لابد تبقى منصوب، مفهوم؟ واحد لك يا شيخنا، لا هي يا شيخنا، يا شيخنا دي غلط ومعناها بديل، يبقى يا شيخنا، لان ده منادى مضاف الشيخ، وبعدين ايه ضمير متكلم، مفهوم؟ يا شيخنا، فده المنادى. فهنا برضه في الاسماء يا عبد الخالق، يا عبد القادر، يا عبد الوهاب، يا عبد الحق. يقول لك عبد المجيد، عبد المجيد اسمه المجيد، اسمه المجيد، والمجيد غير المجيد، لان المجيد من المجد والمجيد من المجد، ونوع من الروث او نوع من الرديء، وهكذا. فلا بد انك تفهم ان ذكر اسماء الله على غير ما انزلها الله من الالحاد في اسماء الله، ذكر اسماء الله على غير ما انزلها الله او علمها رسوله صلى الله عليه وسلم يعد من الالحاد اللفظي في اسماء الله، مفهوم يا اخي؟ لابد ان تنطق ايه اسماء الله. انت ممكن تحرف في اي اسم اخر، واحد اسمه خالد تقول له يا خالد، واحد اسمه محمد تقول له يا محمد، ضمن التحريف. لكن هذا التحريف لا قد لا يحرم، لكن التحريف في اسماء الله، لان ذكر الله عز وجل باسماء عباده ولا لا، وانت منهي عن وذر الذين يلحدون في اسمائه. فالالحاد منه لفظي ومنه معنوي باختراع الاسماء او تغييرها، مفهوم؟ او صرفها عن معناها، ولذلك جعلوا التاويل من ضروب الالحاد، فكل اليد قدره لا الحاد، مفهوم؟ لان الالحاد في اللغه هو الاماله، وسمي اللحد لحدا لانك بعد اذ تشق شقا طوليا تميل. قلنا الالحاد اللفظي حكمه كبيره، وقد يكون كفرا اصغر اذا عظم، حتى سمي الله بغير اسمه، اذا عظم الالحاد اللفظي حتى سمي بغير اسم، او صار الاسم اسما مستخف به، او اسم فيه اهانه، لما تبدل اللفظ بلفظ فيه اهانه، مفهوم؟ يبقى هنا انبه. فمصنف الكتاب اسمه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، مش الوهاب، يقول لك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، مش عبد، عبد، اما عبد لا، مفهوم يا اخي؟ في ترجمته ذكروا كلاما منه ما اشرت اليه، ومنه ما نبهت عليه، هو محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التيمي النجدي الحنبلي. تيمي نسبة الى قبيلته، يعني تيم ونجدي بالنسبة الى بلدي، محمدي نسبة الى من تهجوه في المذهب الفقهي، زعيم النهضة الاصلاحية الحديثة، هذه مصيبة. نهضة اصلاحية مش زعيم او مش صاحب دعوة الحق او مجدد دعوة الحق، لا، زعيم النهضة الاصلاحية. فالنهضة الاصلاحية ممكن اللي يتبعها يتبعها، وما يتبعهاش ما يتبعهاش، مش نجاه نهضة في جزيرة العرب. ولد في العينية، في العينية، ولد في العينية او العينية سنة 1115. انا رجعتها في مهم في كلامهم المذكروا هي اصلا بلد تأتي تبع ناس من مقاطعاتنا اسمها العينية او العينية، العينية او العينية، لا هي عينية نونية تاء مربوط، عينية نونية تاء مربوط. ونشأ بها ورحل الى الحجاز ومكث في المدينة مدة، قرأ بها على بعض علمائها وزار الشام والبصرة، ثم عاد الى نجد ونهج نهج السلف الصالح ودعا الى التوحيد الخالص ونبذ البدع. فآزره امير الدرعية محمد بن سعود، وكانت دعوته الشعلة الاولى ليقظة الحديثة في العالم الاسلامي، الشعلة الاولى لليقظة. في التعبيرات، في التعبيرات كده مش تعبيرات قومية، لكن يقال انه احيا الله به الدين ونصر الله به السنة، مش كده؟ ومن رحمة الله بخلقه وبعباده انه يبعث كلما كاد الدين ان يموت يبعث فيه من يكون سببا لإحياء الدين، وذلك من باب ما بينه الله لنا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لأن أنت محتاج دعوة الحق عشان لما تأتي يوم القيامة يبقى بلغت دعوة الله عز وجل. فمن باب تمام حجة الخلق، حجة الخالق على خلقه، يبعث فيهم كلما اعترض دين من التبديل والتغيير وماتت السنة وقامت البدعة، يبعث الله عز وجل من يكون سببا في إحياء الملة، في الإنذار بنذارة الله، في إقامة الحج على خلق الله عز وجل. طيب أيضا نقرأ مقدمة الشيخ عبد الرحمن، وأنا من عدتي من المقدمة دي أقرأها الدارس، لكن نقرأها سويا على عجل دون التعرض لها، بعد أن حمد الله عز وجل وأثنى عليه وشهد بلا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. قال: أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنا كنت قد طلبت من قبل يا أخوان أن يكون مع كل واحد كتاب حتى لا يفوته الكثير، وحتى لا يقول نفسه، لأن عدم وجود الكتاب جهود ضائع بالنسبة لك. احنا قلنا ان منه شمول الطبع، اي طبع، اي طبع، اما التعليق على النصوص او الاضافات بنمليها، تخريج الاحاديث بنمليه، بيان الحديث ضعيف ولا صحيح بنبينه، ثم انت تكتب هذا في اي طبع. انت لست ملزم بطبعة معينة، انت لست ملزم بطبعة معينة، اي طبع. فان كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، وغفر له ولمن أجاب دعوته إلى يوم يقوم الحساب، قد جاء بديعا في معناه. بديعا يعني أمرا جميل بلغ من الحسن مبلغا، وليس بديعا بمعنى البدعة، مع من بيان التوحيد ببراهينه وجمع جملا من أدلته لإيضاحه وتبيينه، فصار علما للموحدين زي المسلك العملي الذي يقود إلى التوحيد، وحجة على المرشدين، فانتفع به الخلق الكثير والجم الغفير. فإن هذا الإمام رحمه الله في مبدأ منشئه قد شرح الله صدره للحق المبين الذي بعث الله به المرسلين من إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله رب العالمين، من إخلاص العبادة، توحيد العبادة وإفراد الله بالعبادة، من إخلاص العبادة لله رب العالمين بجميع أنواعها لله رب العالمين، وإنكار ما كان عليه الكثير من شرك المشركين فأعلى الله همته، وده من فرض الله عز وجل عليه انه فرض بني آدم مفرد، ولكن يعني يجعل الله عز وجل به خيرا كثيرا، وده من فضل الله عز وجل. فأعلى الله همته وقوى عزيمته وتخضى لدعوة أهل نجد إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام والإيمان، ونهاهم عن عبادة الأشجار والأحجار والقبور والطواغيت والأوثان، وعن الإيمان بالسحرة والمنجمين والكهان. فأبطل الله بدعوته كل بدعة وضلالة يدعو إليها كل شيطان، وأقام الله به علم الجهاد، وأضحض به شبهة المعارضين من أهل الشرك والعناد، ودان بالإسلام أكثر أهل تلك البلاد الحاضر منهم والباد، وانتشرت دعوته ومؤلفاته في الآفاق حتى أقر له بالفضل من كان من أهل الشقاق، يعني المخالفين شهد له بعد ذلك بالفضل، إلا من استحوذ عليه الشيطان أهل العناد يعني وكره إليه الإيمان فأصر على العناد والطغيان والعياذ بالله. يقول وقد أصبح أهل جزيرة العرب بدعوته كما قال قتادة رحمه الله عن حال أول هذه الأمة، أصبح أهل الجزيرة حال دعوته لما دعاهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لما دعاهم كان حالهم كحال جزيرة العرب على الوصف الذي وصفه به قتادة رحمه الله. قال إن المسلمين لما قالوا لا إله إلا الله أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم وضاق بها إبليس وجنوده، فأبى الله إلا أن يمضيها ويبهرها ويفلجها وينصرها. يفلجها يعني يجعلها تظهر ويجعلها تخرج من حيث ضيق بها، تخرج من حيث ضيق عليها، هذه معنى يفلجها. وينصرها على من نواها، إنها كلمة من خاصم بها فلت خرج وانتصر على، ومن قاتل بها نصر. إنما يعرف أن هذه الجزيرة التي يقطعها الراكب في ليالي القلائل ويسير ويسير ويسير من الدهر، في ليالي القلائل ويسير من الدهر، في فئام من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بها. وقد شرح الله صدور كثير من العلماء لدعوته، وسروا واستبشروا بطلعته، وأثنوا عليه نثرا ونظما. ثم ساق صاحب المقدمة كلام الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير في الثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك عالم الإحساء أبو بكر حسين بن غنام وغيره. ثم قال وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان، موضوع الكتاب في بيان ما بعث الله به رسل، ما بعث الله به رسله من توحيد العبادة، وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه. طبعا هذا الكلام طولته في بيانه في عرض موضع الكتاب في كتب ضمن كتب العقيدة وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه. وقد تفضل شرحه حفيد المصنف هو الشيخ سليمان بن عبد الله، شرحنا طبعا تطور الشرح، وقلنا أنه بدأ بمحاولة الأولى مش بصورة تعليقات، يعني الصورة التي انتشرت، أول صورة انتشرت هي الصورة التي جاءت صورة تعليقات المعروفة بقرة عيون الموحدين، ودي من صنع عبد الرحمن آل الشيخ. ثم بعد ذلك ابتدأ يعني حاول محاولة الشرح سليمان بن عبد الله، ثم أتم هذه المحاولة عبد الرحمن بن حسن بن آل الشيخ. وقد تفضل شرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، فوضع عليه شرحا أجاد فيه وأفاد وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. أول محاولة مشهورة كانت قرة عيون الموحدين تعليق على كتاب التوحيد، ثم ثاني محاولة التي تعتبر بصورة شرح كانت تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ثم ما أتمها بهذا الكتاب اللي هو أكثر انتشارا وأكثر زيوعا وهو فتح المجيد فتح كتاب التوحيد. يقول يا عبد الرحمن رحمه الله ولما قرأت شرحه رأيته أطلب في مواضع طور يعني، وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض عنه منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحكمة تتميما للفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم اللهم أمين، وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم اللهم أمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله وبدأ في ذكر كلام المصنف وصفه سليمان. طبعا انتم عارفين انه من المواطن التي ينبغي ان تعرفوها والامور التي ينبغي ان تتنبهوا اليها انه قد جر سلالة في بلادنا في التاريخ الحديث ان محمد علي هو قائد النهضة الحديثة، وانه الذي ادخل على البلاد فنون التقدم سواء من الجهة العلمية او العملية، وقام القناطر لنشر الزراعة ومحاولات لنشر الصناعة، وكان الامر فيه كذا وكذا الى غير هذا من الامور. ومن مناقبه التي تعد له من اسباب نهضته انه ارسل جيوشه على رأسها ابنه المعروف ابراهيم باشا لدحض الحركة الوهابية. يعني دي من امجادي انه حارب بكل ما اوتي من قوة الحركة الاسلامية والدعوة الى التوحيد. طبعا لما قيل بانها حركة وهابية وحركة تمردية، فكان طبعا الكلام ده بيقبل، لان ده راجل بيعمل على جعل الاستقرار ومناواة الحركات الخارجة سواء عن الشركة او عن الكفر، المهم انها خارجة. فجاء طبعا من الكلام بيقول في ترجمة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، هو حفيد المؤلف، ولد سنة 1200، وكان آية في العلم والحلم والحفظ، وكان آية في العلم والحلم والحفظ والذكاء، برع في فنون العلم رحمه الله، وكانت له يد الطولة في الحديث ورجاله على صغر سنه، وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تأخذه في الله لوم كلائم، وشابه بعض الدجالين أهل الصوفية وأهل الكهانة والسحر وأهل غدار الارتزاق من المقابر، وشابه بعض الدجالين إلى إبراهيم باشا بعد دخوله الدرعية واستلائه عليها، فأحضره إبراهيم باشا وأظهر بين يديه آلات اللهو والمنكر والمعازف والخلع إغاظة له. طبعا في بعض الطبعات الموجودة نحن بنجد ان في طبعات مالها، بعض الطبعات يا اخوان عبارة عن متن يعني مفصول بينهما المتن والشرح، وبعض الطبعات تجد ان المتن في وسط الشرح لكن يفصل بان هذا يكون بدرجة من الخط اشد من ايه من درجة الايه الشرح. لا علينا، ايا كان نظام الطبعة التي بين يديك، المراد ان تعرف ان هناك متن وايه وشرح. ايه هو المتن؟ المتن هو ما يتعلق بكتاب التوحيد الذي صنفه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد عرفت ترتيبه، ذكرت الترتيب لك وبينت لك، مش كده؟ ثم بعد ذلك الشرح، وهذا الشرح هو عبارة عن البيان الذي يتناول به الشارح الشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ بيان هذه العبارات سواء من نصوص او الفاظ او عنوان او مسائل، بعض المسائل يختار منها مسألة او اثنين يعلق عليها او ما شابه فيبقى ايضا اعتقد ان الكلام يذكر المتن او الكلام الذي هو اصل الكتاب، ثم بعد ذلك يذكر الشرح فحتى تعرف عندما مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويتولى شرحه يقول معنى ذلك انه ايه انه ذكر ما اول ما ذكر في المتن ذكر اول ما ايه اول ما ذكر في المتن ثم تعرض ليه لشرح. هو يقول قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ به اقرأ الجزء ده عشان ايه نتناوله بالبيان. ابتدأ كتابه بالبسملة يبقى بسم الله الرحمن الرحيم هذه من كلام او مما كتبه الايه المصنف يعني من المتن دي البداية بس عشان ايه في اول الترتيب كده يبقى عارفين لما نقرأ يبقى كل عبارة لها شرحها دي من كتابة التوحيد ودي شرحها كتاب اللي هو شرحها اللي هو كتاب فتح المدينة. ابتدأ كتابه بالبسملة اللي مش كتاب ينظر مع ايه مع اخيه حتى اللي ما عندوش قدر انه يشتري كتاب ينظر مع اخيه لكن يكون عنده كراسة وقلم عنده كراسة وقلم. فبيقول ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم هو اقطع اخرجه ابن حبان من طريقين قال ابن الصلاح والحديث حسن ولأبي داود وابن ماجه كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله او بالحمد فهو اقطع ولأحمد كل امر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو ابطر او اقطع وللدارقطني عن ابي هريرة مرفوعا كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اقطع. والمصنف قد اقتصر حبين انا النظام الذي سنسير عليه وانا بينته من قبل لكن اذكر به ان نقرأ الفقرة ثم نتناولها بالبيان ثم نعيد قراءتها مرة ثانية ليدل ليظهر المعنى او ليتجلى المعنى الذي فهمته ربطا بالعبارة المطلوبة مفهوم. والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لانها من ابلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته سخيه على البسملة لانها من ابلغ الثناء والذكر للحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم ووقع في نسخة بخط رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الكلام ده ايه؟ كلام متعلق بالشارح بيحكي حكاية بيقول يا اخوان النسخ التي كتبها المصنف بيده منها نسخ كتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم واكتتبه ثم دخل في ايه الموضوع الذي اراد ان يكتب فيه وفي نسخ كتب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بس دي الحكاية في ايه اللي هو اراد ان يشرح. فهو النسخة اللي وقعت تحت ايد الشارح اللي هو حفيده قال ان انا وقعت نسخة بخط الشيخ نسخة من الكتاب يعني كانت الكتب مش مطبوعة بخطه فيها ايه بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهو هيشرح النسخة اللي فيها الفقرة الزيادة في نسخ ما فيهاش الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وفي نسخ فيها النسخة اللي بين يدينا اللي هي بتاعت عبد الرحمن الشيخ فيها ايه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دي الجزئية اللي بيحكيها الشارح. ثم الشرح الذي قصده هو بيشرح ان المصنف اول حاجة ابتدأها في كتابه انه ابتدأ بالبسملة ابتدأ ايه بالبسملة وهنا عايز هيتكلم على حكم الابتداء بالبسملة حكم يبقى هناخد احنا مسائل متعلقة بالبسملة حكم الابتداء بالبسملة. قال ايه في الفقر في السطرين دول عشان نخلص قال ابتدأ كتابه بالبسملة واستدل الابتداء بالبسملة بثلاثة امور. الامر الاول ده هو هنا استدل في الشرح اقتداء بالكتاب العزيز يعني اقتداء بالكتاب العزيز يعني اقتداء بالقرآن اول شيء في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم فتيمنا واقتداء بالقرآن بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فدي نمرة واحد. نمرة اثنين ان في نصوص بتحض على البدأة بالتسمية وراح اذكر هذه النصوص. طب النصوص دي ايه حكايتها هل هي صحيحة ولا ضعيفة؟ لأنه لابد تعرف، لابد أن تعرف أن الأحكام لا تثبت إلا بالدليل الصحيح. واحد يقول لي عم الشيخ في حاجة اسمها الأخذ بالحديث الضعيف لفضاء الأعمال، نقول له لا، دي قصة منفصلة تماما وحدوتة منفصلة. لو ذكرتموني في المرة القادمة ذكرت لكم بعض هذه الحدوتة اللي هي الأخذ بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال، دي حدوتة لوحدها. لكن احنا موضوعنا الآن ان احنا نعرف قاعدة، لا تبنى الأحكام إلا على ما صح من الدليل. الآية ما فيش فيها آية صحيحة وآية ضعيفة، مادام آية تبقى آية، لكن السنة منها الصحيح ومنها الضعيف، من الصحيح ومنها ايه؟ ومنها الضعيف. فما كان منها صحيحا تبني عليه الأحكام. فأنا لما اجي اقول لك يلزمك أن تبدأ بالتسمية وأن هذا من الخير سواء الوجوب سواء الندب، ما دام حكمت حكم ونسبت إلى الدين وقلت أن من الفضل، أن من الخير، أن من اليمن أن تبدأ بالتسمية، أن من السنة، أي صيغة لابد أن يدل دليل على هذا الحكم. ده اسمه إيه؟ لما أقول من السنة أن تبدأ بالتسمية، من الخير أن تبدأ بالتسمية، ده اسمه إيه؟ اسمه حكم. اسمه إيه ده؟ اسمه حكم. لما أقول من السنة أن تبدأ بالتسمية ده اسمه إيه؟ حكم. الحكم لابد أن يكون عليه دليل. ما ينفعش أقول لك ده خير، خير يا أخي، خير إن شاء الله خير كده وخلاص. لا، ده نسبة قول إلى دين الله. ولو تعودت قبول الأحكام في دين الله على دعوة خير يا أخي إن شاء الله خير إن شاء الله، يبقى هتبقى طريقك وسيرتك وعيشتك كلها بدعة، مش هتعرف للسنة طريق. كل ما حد يقول لك حاجة خير إن شاء الله خير إن شاء الله، مفيش دليل. كل ما تيجي تقول لواحد ده كده يقول لك هو خير خير خير. لا، لابد كل إن أنا أقول إن البدءة، طب ليه ما كنش البدءة بصلى الله عليه وسلم؟ ليه ما كنش بالبدءة بمثل الله أكبر؟ وده ذكر مش داخل برضه، لكن ليه البدء بسم الله الرحمن الرحيم؟ الدليل أن الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم هو من السنة، يبقى لازم يكون دليل. فهو ذكر من الأدلة نصوص، ونحن نقول في قاعدة أن الأحكام لا تثبت إلا بالصحيح. طب الأحاديث اللي معانا دي صحيحة؟ لا، الأحاديث اللي معانا دي كلها برمتها ضعيفة، كلها يا واعيتك البيضة كلها. مال الشيخ كان بيعمل ايه؟ كلها كلها. مال الشيخ كتبها ليه؟ الشيخ ذكرها على ما ظن في صحتها، واضح؟ وليس هناك من اوتي العلم كله، الشيخ ذكرها على ما ظنت ايه؟ خاصة وقد حسنها بعضهم، بعض اهل العلم حسنها بعضهم، زي ابن الصلاح وده عمدة في هذا الفن، عمدة فن الاصطلاح وابن الصلاح، مفهوم يا اخوان؟ فلما يجي واحد يقول لك اهو قال ابن الصلاح والحديث حسن، ثم الحافظ ابن حجر ايضا حسنه او حسن بعضه مع انه ضعفه في موطن اخر، والعراقي في تعليقه على احياء علوم الدين، لكن الحديث احاديث قم لتاب الاحاديث اجود ما فيها مرسل، اجود ما فيها مرسل. اسمع التخريج، اللي ما عندوش تخريج يكتبه، لما بنجمعه اللي ما عندوش يكتبه. الاحاديث اجود ما في هذه الاحاديث الرواية الثابتة عن ابي هريرة اللي هي اخر رواية، كل امر ببال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو اقطع. اسمع التعليق، هذا الحديث حسنه النووي في الابتار، وحسنه النووي في رياض الصالحين، وقد لا يصل الى درجة الحسن، ورواه ابو داود برقم 4840 في الادب، وباب الهدي في الكلام، الباب الهدي في الكلام، وابن ماجه برقم 1894 في النكاح، باب خطبة النكاح، وروى احمد في المسند في المجلد الثاني برقم 359، وابن حبان في صحيح، وفي سنده قرة بن عبد الرحمن المغافري، قرة بن عبد الرحمن المغافري. قال احمد بن حنبل منكر الحديث جدا، قال احمد منكر الحديث جدا، مداره على هذا الرجل. وقال ابن معين ضعيف، وقال ابو داود بعد ان اخرجه من حديث قرة مسندا، يعني سند متصل بس من حديث قرة اللي هو قرة المعافري، هذا المغافري رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، يعني هناك سند اخر غير متصل غير مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وهذا هو الذي حصله ابن حجر في موطن. واضح كده؟ اذا هذه الاحاديث اجود ما فيها انه ايه؟ انها مرسل، منها يعني اجود ما فيها مرسل، وبجملتها مدارها على رجل مانه قال فيه احمد انه منكر الحديث جدا. مفهوم؟ طيب هنا تنشأ مسألة بقى، هل معنى هذا ان التسمية ليس هناك دليل يدل على الابتداء بها؟ على التسألات ليس عليها دليل؟ لا، في ادلة كثيرة. هي الادلة لا، هذا ما نذكره في المرة القادمة ان شاء الله تعالى، ما نذكره في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. طبعا في اسئلة كثيرة وردت عن الجماعة والجماعات، انا لعل فيما قدمت لي من كلام فيه للتفصيل والبيان، ولو وجدت ان هناك كلاما ينبغي ان يزاد فاجده وابينه باذن الله تعالى. وايضا بالنسبة لمسألة الشكوى من مصلى النساء وان اقتضى زحاما بالرواد، فلا ننظر باذن الله تعالى مع الاخوة القائمين على المسجد، لننظر متسع للمكان بحسب تقدير الله عز وجل، والله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.